أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن Ah! ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك صدق الله العظيم.